تقول الأخت السائلة: يا شيخ، هل علي ذنب إذا رد والدي الخطاب عني وجلست ولم أتزوج؟ لا والله ليس عليها ذنب، الحمد لله، بل الذنب على أبيها، ولها شرعا أن ترفع الأمر إلى القاضي وتقول: خطبني فلان بن فلان وهو كفر وأنا أريده، ولكن أبي منعني. وحينئذ يلزم القاضي أن يقول لأبيها: إما أن تزوجها، وإلا زوجها ولي آخر، عمها أو أخوها. فإذا امتنع زوجها الولي الأقرب بعد أبيها، فإن امتنعوا خوفا من التصادم بينهم وبين أبيها فليزوجها القاضي وجوبا. أحسن الله إليك. الأولياء إذا امتنعوا فوجودهم كالعدم. نعم، لو أن المرأة طلبت أن يتزوجها من لا يرضى دينه، هل أبيها أو غيره من الأولياء أن يمنعوها وأن يقولوا: هذا ليس بكفر ولا نزوجك إياه. ولهم الحق في هذا، بل يجب عليهم أن يمنعوها إذا اختارت من ليس كفءا في دينه. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا للأخت السائلة.